الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقلنا إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن عبر الرؤيا قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بعد أن بشر الساقي بالنجاة وبشر صاحب الطعام بأنه سيقتل ثم يصلب. ووقفنا عند سؤال نقول فيه: لماذا كان يوسف صريحا بهذه الصراحة مع الخباز، بحيث فاجأه بأن الأمر سيكون كذا وكذا وأن الأمر قريب؟ والجواب إن الآية تدل على أن يوسف يخاطب رجلا حكم عليه بالإعدام، القتل، والرجل كافر ولا أمل له في الحياة، فهو ينتظر نهايته باللحظات وبالساعات. هذا الأمر هو الذي دفع يوسف بأن يواجه هذا الرجل المحكوم عليه بالإعدام بهذه الصراحة وبهذا الوضوح. والهدف من هذه الصراحة والهدف من هذا الوضوح هو إنقاذه من الكفر والضلال، إنقاذه من الكفر ومن الضلال في آخر لحظة من لحظات حياته. رجل كافر وسيموت بعد لحظات، فلا بد إيش أن تهزه هزة قوية لعله يعود إلى حظيرة الإيمان في تلك اللحظات. إنه رجل اجتمعت عليه ظلمات ثلاث: ظلمة الكفر، وظلمة الجناية والجريمة، وظلمة اليأس. ماذا تنتظر منه؟ لابد من إيش؟ من أن تهزه هزا شديدا حتى يستيقظ لعله يؤمن فتكون نهايته إلى خير. فلا بد من إيقاظه وتنبيهه وهزه هزا عنيفا، وهذا ما فعله يوسف. لقد قذفها في وجهه، أما الآخر فيصلب، فتأكل منه الطير، فتأكل الطير من رأسه. ما قال له أنت حتى ما تكون أشد، وأما الآخر أمامه هكذا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهكذا امتدت يد يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى ذلك الرجل في آخر لحظة، فاستسلم اليد الذي إيش الذي مسكها واتجه. إنقاذ لما هو إنقاذ، إنقاذ أنقذه من الكفر إلى نور الإيمان. ومثل هؤلاء الذين يكونون في انتظار الموت المحكوم عليهم بالإعدام، يعني غالبا يكونون أقرب إلى الاستجابة للحق، يعني عندهم قابلية لأن يستجيبوا للحق الذي تدعوهم إليه آخر لحظات. إذ تصيبهم حالة من الروحانية العالية، بقيت ساعة ساعتين حتى يموت، تصيبه يعني صعود روحاني يتخلى عن مطالب الأرض، يلتفت إلى رب السماء والأرض في تلك اللحظة. نعم، حالة من الروحية العالية في تلك اللحظات، لأنهم أصبحوا على حافة الآخرة، تنتابهم روحانية قوية فيستجيب. لقد تقرر الحكم، الإخراج بالأول والموت والصلب للثاني، وها هو في الطريق إلى التنفيذ. نعم، وعلم أن ذلك لا يكون من يوسف إلا بوحي، ولذلك بين لهم: ذلكما مما علمني. يعني قضية ما هي قضية تخمينات ولا قضية جيش تنجيم أو قضية سحر، لا أبدا. ويوسف لما كان متيقنا من وقوع تأويله، متيقن قال للساقي وقد تيقن نجاته: إن عدت إلى الملك فاذكر له مظلمتي، اذكر براءتي، اذكر ظلمي. وذلك قوله: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. نقف عند هذه الآية وقفة طويلة وانتبهوا إخوتي الكرام بأنه دلت كثير من الأقسام في تفسير هذه الآية، خاصة من الكتاب المحدثين، يعني بيحدثوا على إيش؟ على مزاجه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، من الظن بمعنى اليقين تأتي، وتأتي بمعنى الظن كذلك، لأنه يوسف صحيح وحي لكن بالفعل الأمر لم يكن. قال الألوسي: روي أنه لما حان وقت إطلاق الساقي جاء الساقي إلى يوسف وقال: بارك الله فيك، أوصني بحاجتك، إذا لك حاجة اذكرها لي. فقال يوسف: حاجتي أن تذكرني عند ربك، أي عند سيدك عند الملك، أي أن تصفني بما رأيتني هنا، ومن كوني مظلوما في قضية يعني واضحة جلية جئت من أجلها، وكل ذنبي أنني لم أطاوع امرأة العزيز فيما طلبت منه. هذا الكلام لعله ينصف هذا الشيء الذي طلبه يوسف من الساق. قال يوسف للساق: قل لسيدك إن في السجن فتى محبوسا ظلما طال حبسه لعله ينصفني. هذه العبارة ذكرها البروسوي عليه رحمة الله. وكلمة اذكرني عند ربك هنا هي السيد والمالك أو السيد والملك، وهذا التعبير شائع في لغة العرب، أن يطلقوا على الملك رب، وعلى الأسرة صاحبه رب الأسرة، رب البيت، رب الدار، رب الثوب. من رب هذا الثوب؟ أي من صاحبه؟ العرب يستعملونها كثير في هذا، رب الدار. ومنه قول الأعشى يصف ملكه: ربي كريم لا يكدر نعمة، وإذا تنوشد في المهارف أنشد. تصف الملك ماله أنه إذا كان يعني أعطاك نعمة لا يكدرها بمن، وإذا ناديته نعم تنوشد في المهارف. دل على أنه كان كذلك شاعرا، أي الصحف يكتب ويشعر. أنشد أي سيدي وملكي كريم، فإذا سألته شيئا أعطاك ولا يمن عليك بعد ذلك بما أعطاك. شاهد ربي كريم لا يكدر نعمته. والعرب تقول لكل من قام على إصلاح أمر: قد ربه، قد ربه. قالوا: والأولى أن لا تستعمل هذه اللفظة، أي لفظة رب، الأولى لا تستعملها مع الناس. الشخص أنت ربي أي سيدي إذا كان عظيما، الأولى أن لا تقول هذا، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اسق ربك أي سيدك، أطعم ربك، وطئ ربك، حتى ولو كان عبدا لا تقول له هذا، لا تقول العبد وطئ ربك أو اسق ربك أو أطعم ربك. ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي. تكريم، لا تقل عبدي حتى للعبد، قل له فتاي، ولا للأمة عبدك يقول فتاة غلامي. وهذا من باب الإرشاد إلى الأفضل، لكن لو قال وضئ ربك لا يأثم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. إذن من باب الاستحباب. إذن قال يوسف للساقي: اذكرني عند ربك. فماذا كانت النتيجة؟ ذكره الله عز وجل: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من يطلع في السجن؟ يوسف. تقولي شويبة. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أين عطات الزلة من الكتاب؟ قالوا إن يوسف هو الذي نسي ذكر الله عز وجل في تلك اللحظة، كأنه عوتب. ما ينبغي أن تستعين بعبد وأنت قادر على أن تستعين برب العباد، هذا هو القول. قالوا أنسى الشيطان يوسف ذكر الله في تلك اللحظة فاستعان بالعبد الكرني عند ربك. تعالوا نستعرض هذا القول والقول الثاني، قولان نبين الصواب إن شاء الله تعالى. إذن التفسير الأول أن يوسف هو الذي نسي ذكر الله في تلك اللحظة فتوكل على العبد فعوتب، كان ينبغي أن تستعين به لا بالعبد. القول الثاني أن الشيطان أنسى صاحب الشراب ذكر يوسف وذكر الوصية التي أوصاه بها، فكان من نتيجة هذا النسيان أن بقي يوسف في السجن بضعة. أيهما الأرجح؟ سنبين إن شاء الله تعالى. قال العلماء لما عاد الساقي إلى خدمة الملك انشغل بما ينشغل به أمثاله من الناس، ألهاه الشيطان بما أفاض الملك عليه من النعم إكراما له، ثمر ثمر بالنعم وبالترف، عطاء ورفع منزلة وتقريب، فغابت عن ذهنه وصية يوسف اذكرني عند ربك. الترف يشرب لما يشرب حتى طال الأمر، ومكث يوسف في السجن بضع سنين. وهذا هو الحق الذي نلقى الله تبارك وتعالى عليه ما سنذكره. قال صاحب كتاب أنبياء الله يخرج الناجي من السجن وعاد إلى سقاية الملك مرة أخرى، وكان المفروض أن يذكر يوسف الذي تنبأ له بالنجاة، غير أن الواقع كان غير ذلك، فقد نسي الساقي يوسف ونسي دعوته للتوحيد ونسي الرؤيا ونسي تأويلها ونسي البشارة. شغله طرف القصر وخدمته لسيده، وأسدل الشيطان ستارا على ذهنه، وذلك قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي ذكر إليه. التفسير الثاني كما ذكر أن يوسف هو الذي نسي ذكر الله فعاقبه الله بالمكث في السجن بضع سنين. قال أهل هذا الرأي إن الذنب الذي استحق يوسف به أن يمكث في السجن بضع سنين أنه توسل إلى الملك وتوكل على العبد ولم يتوكل على الله، وجاءوا بروايات نذكرها. الروايات كلها واهية لكن نذكرها. من ذلك ما ذكره القرطبي أن يوسف قال لساقي الملك اذكرني عند ربك، ونسي في تلك اللحظة يوسف أن يشكو أمره إلى الله وحده فعوقب باللبث في بضعته. قال عبد العزيز ابن عمير الكندي نزل جبريل على يوسف في السجن وقال له يا ابن الطاهرين يقرئك السلام رب العالمين ويقول أما استحييت مني إذ استغثت بعبيدي، أما استحييت مني أن استغثت بالآدميين، وعزتي وجلالي لألبثنك في السجن بضع سنين. تدلوا بهذا القول. فقال يوسف يا جبريل أهو راض عني؟ قال نعم. قال يوسف لا أبالي الساعة، طالما الرضا موجود ما في مشكلة. واستدلوا بحديث آخر رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا، والمحدثون يتهيبون من كلمة مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو لم يقل يوسف اذكرني عند ربك ما لبث في السجن بضع سنين. واستدلوا بحديث المرسل للحسن البصري عليه رحمة الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا كلمة يوسف اذكرني عند ربك ما لبث في السجن مهد. ثم يبكي الحسن بعد أن يذكر هذا يبكي ويقول الحسن يبكي ويقول نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس وينبغي أن نشكو إلى الله. إذا حسن البصري كان يذكر هذا القول أو الحديث ويبكي ويقول نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس. تعالوا إلى التحقيق. والراجح أن الذي نسي ليس يوسف وإنما الذي نسي الساقي أن يذكر حالة يوسف عند الملك. هذا بدليل ثبوت وما أدق العبارات. وقال بعد ستأتي الآيات وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. آيات ستأتي أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق لما رأى الرؤيا المليك تذكر ايش؟ قال مين بفسر لي؟ تذكر الساقي يوسف. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي كان ناسيان فتذكر. إذا الناسي من الناسي؟ الناسي الساقي. وكلمة وادكر بعد أمة دليل على أنه كان ناسيا فادكر. ثم مما يؤكد أن الساقي هو الذي نسي أن يتكلم عن يوسف عند الملك. نعم فأنساه الشيطان ذكر ربه. الضمير يعود إلى القريب اذكرني عند ربك يا هذا. فأنساه الشيطان ذكر ربه إذا تعود على أقرب وهو الساقي. والضمير يعود إلى القريب. ثم إن قول يوسف للساقي اذكرني عند ربك لا يناقض التوكل كما تزعمون أبدا لأن يوسف قال قبل قليل إن الحكم إلا طيب يعقوب لما قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة هل ناقض هذا القول توكله على الله؟ كان يخاف من العين عليهم قال يا أولادي ادخلوا من أبواب متفرقة مش من باب واحد. ثم قال بعد ذلك وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن الاستعانة بالأخذ بالأسباب لا تناقض التوكل. ولذلك يقول صاحب نعم تفسير روح المعاني روح المعاني نعم يقول إن الأخذ بهذه الأمور لا يناقض التوكل لأنها بإذن من الله عز وجل ولأن الناس يقومون على أن يخدم بعضهم بعضا ويكلف بعضهم بعضا في قضاء الحوائج ودفع الشروط ما في حرج. نعم القاتل يكون ذلك القاتل. إذن لما قال يعقوب لا تدخل من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة هل هذا خلف التوكل؟ أبدا لا لأنه قال بعد ذلك وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل. ثم إن يوسف كما تعلمون قد شهد الله تبارك وتعالى له بأنه مخلص والمخلص لا يكون مخلصا إذا توكل على غير الله فدل على أن يوسف لم يتوكل إلا على الله وحده تبارك وتعالى لأنه شرك إن استعنت بالمخلوق ونسبت التأثير إليه. ويوسف لم يكن مشركا لا في العبادة ولا في التوكل إنه من عبادنا المخلصين. ثم إن قول يوسف للساقي اذكرني عند ربك أي تناقض للتوكل فيه؟ ما ناقض التوكل لأنه مجرد إخبار أي أعلم الملك أنني مظلوم هل هذا يناقض التوكل على الله؟ لا والله لا والله. وإنما طلب منه أن اذكرني حتى يتبين له الحق يا أخي فينصفني. ولذلك بعد أن طلب لما طلبوا الملك فقال ائتوني به، قال الملك ائتوني به، ماذا قال يوسف؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أخبره يا أخي ظلموني، إذن بس فقط قال أخبره أنه إيش؟ أنني مظلوم. فهل هذا يناقض التوكل؟ ثم ليس في قول يوسف اذكرني عند ربك ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بسجن سنوات، لا أبدا، علما بأن القوم كما تعلمون قد عزموا على حبسه مع يقينهم بأنه بريء. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، عرفوا أنه مظلوم ومع ذلك إيش؟ لابد من السجن كما قال ابن تيمية. ثم قال رحمه الله ولبث يوسف في السجن، يقول ابن تيمية كان كرامة له من الله في حقه، كان السجن له كرامة. لماذا؟ ليتم له بذلك الصبر والتقوى، ومن تم له الصبر والتقوى نال المرتبة التي يريد. اقرأ قوله تعالى أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كان السجن كرامة من الله ليوسف ليجمع بين فضيلتين الصبر والتقوى، وبها ينال الإنسان المرتبة التي يريدها. ولو فعل يوسف غير السجن ورضي بما تطلب منه امرأة العزيز هل كان له كرامة كما كان في السجن؟ وهذا بإجماع الناس أن الذي فعله هو الأفضل وأنه هو الأكمل كما قال ابن تيمية. ثم إن يوسف لم يرتكب ذنبا بقوله اذكرني عند ربك، ولم يذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أن يوسف بهذا القول قد فعل ذنبا أبدا، ولم يذكر استغفارا، لأن الاستغفار يأتي من إيش؟ من ذنب أو من تقصير أو من مخالفة أبدا. كما لم يذكر أن يوسف استغفر من كلمة هم به وهم بها، دل على أن الهم لم يحصل أبدا، فدل على أن يوسف لم يفعل ذنبا هنا عندما طلب من الساقي أن يذكره عند ربه، ولم يفعل ذنبا هناك عندما طلبت منه امرأته العجز. ثم تفضل المحققون لأدلة الفريق الأول، تعالوا اللي قالوا انه ايش نفي ذكر الله فالله عاقبه ايش ولم يتوقع. اما ما زعمتموه من ان الحديث عن ابن عباس المرفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يوسف اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث، ما لبث في السجن ما لبث ينتظر الفرج من عند غير الله. قال ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا. قال صاحب المنار هذا حديث باطل، وما قاله ابن كثير هو أقل ما قاله النقاد في هذا الحديث. النقاد قالوا أكثر منه، ابن كثير لفظ إيش؟ قال ضعيف جدا. قال النقاد إن من رواة الحديث شخصين هما سفيان بن وكيع وإبراهيم بن يزيد وهما كذابان راح. إذا المحققون طعنوا إيش؟ بينوا علم الحديث، فنرجع إلى التحقيق ونقول هذا الحديث باطل. أما باطل كذلك من وجه آخر يطعن في نبي مرتد قد قال الله عنه إنه من عبادنا المخلصين. أما قول الحسن أو مرتد الحسن لولا كلمة من يوسف اذكرني عند ربك ما لبث في السجن، نعم نقول إنه لا يقبل الاحتجاج بالمرسل في هذه الأماكن، يقبل في فضائل الأعمال أما أن تتعدى فيه على حرمة نبي لا والله أبدا. وقالوا فيما رواه الكلبي أن جبريل نزل إلى السجن وعاتبه: يا ابن الطاهرين، لماذا استعنت بالآدمي، لماذا كذا؟ عاتب يوسف على قوله: اذكرني عند ربك، فهو مروي عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار. يقول صاحب المنار: هو من موضوعات الراوي والمروي عنه الكلبي والضاع ووهب بن منبه وكعب الأحبار، من يأتون بأخبار أهل الكتاب وإيش ويدسونها. هو من موضوعات المروي عنه وعن الراوي كذلك، أي من الكلبي ومن وهب بن منبه ومن كعب الأحبار. ثم يقول: جزاهم الله ما يستحقون في هذا الظلام، جزاهم الله في هذا. ثم يقول صاحب تفسير المنار: فتبين بهذا أن ما قالوه في الآية ليس من المأثور، باطل، وهذا الذي قالوه باطل رواية وباطل دراية وباطل عقيدة وباطل لغة وباطل أدبا كذلك عليه رحمه الله. فنخلص من هذا أن الذي نفي من هو السعر. أما قوله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين، هو بيان لمدة بقاء يوسف في السجن. والبضع والبضع بالفتح والكسر يذكرها العرب هو المدة من الزمن. قال الهروي: يطلق العرب على البضع والبضع على المدة ما بين 3 إلى 9 سنين، ما بين 3 إلى 9 هي كلمة البضع أو البضع في اللغة العربية. يؤيد هذا أنتم تعلمون في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بضع سنين، أن أبا بكر راهن المشركين أن الروم ستغلب فارس بعد ذلك بضع سنين. نعم، وتم ما ذكر ذلك. نعم، والبضع قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم: ما بضع سنين عندكم عند العرب؟ قالوا: دون العشر. وفي رواية عكرمة قال صلى الله عليه وسلم: إن البضع بين 3 و9، بين 3 و9، وهذا قول فصل لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب: أقام أيوب في البلاء 7 سنين، وأقام يوسف في السجن 7 سنين، وعذب بخت نصفر 7. قال: وهو أعدل الأقوال. مدة موقف يوسف في السجن 7 سنوات، هو أعدل الأقوال. اقتراب الفرج. قال القرطبي: لما دنا الفرج نزل جبريل على يوسف وبشره بالفرج القريب وسلم عليه وقال له: إن الله مخرجك من سجن وممكن لك في الأرض، هي بشارة ثانية، تخضع لك ملوكها ويطيعك جبابرتها، ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك في المستقبل. طيب بماذا؟ قال جبريل: بسبب رؤيا رآها الملك، فقد رأى الملك كيف وكيف وكيف، وتفسيرها وتأويلها وتعبيرها: يا يوسف كيف وكيف وكيف. أعطاه الرؤيا وأعطاه إيش؟ أعطاه الجواب، أعطاه الجواب. إذن بشره بثلاثة أمور: بالخروج من السجن، وبأنه سيكون ملك مصر، وبشره بلقاء أبيه يعقوب. ثلاث بشارة بشره. يقول الرازي عليه رحمة الله: اعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له سببا، هيأ سبب، وقد يخلق بلا أسباب. فلما دنا خروج يوسف من السجن رأى ملك مصر رؤيا كانت من أسباب خروج يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال القرطبي: وهكذا جعل الله الرؤيا قدوة. الرؤيا الأولى كانت بلاء ليوسف، إني رأيت 11 كوكبا، والرؤيا الثانية للملك كانت إيش؟ كانت بشرى ورحمة. رؤيا بلاء، رؤيا إيش؟ بشرى ورحمة. فما هي هذه الرؤيا وما تأمل؟ ذكر الحق تبارك وتعالى رؤيا الملك في كتابه بنظم موجز بديع وفى بالغرض تمام. سطرين ثلاثة جاء الرؤيا في أوجز عبارة وفي أوفى عبارة. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ، عظماء عنده، كهنة، وزراء، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وكان للملأ وللقوم وفي مصر للرؤيا مكانة واحدة. يقول ابن الجوزي: في الليلة التي بشر فيها يوسف بهذه البشارة الثلاث، في نفس الليلة رأى الملك تلك الرؤيا، وكان يوم جمعة. يقول النيسابوري: كانت رؤيا عجيبة. البروسر يفصل أكثر، قال: كان من عادة الملك الوليد بن الريان ملك مصر في حينها، اتخذ يوم عيد يأمر الناس بالخروج إلى النيل، فيقفون على جنبات النيل ويقدم لهم أطايب الطعام ويسقون ألذ الشراب كذلك، والملك جالس على سريره المرتفع يراقب كل هذا، ينظر إلى الناس. رأى الملك نفسه يقف على شاطئ النيل هذه الوقت في تلك الليلة، وبدأ ماء النيل يهبط، ينزل ينزل ينزل حتى استحال النيل إلى خيط من وحل، من طين، الخالي من الماء تماما. أي في الرؤية شاف الماء هبط، بدأ ينزل ينزل، ثم تحول النيل بدل الماء إلى خيط طويل من الطين والوحل. ثم خرج من النهر، من هذا الطين، 7 بقرات سمان، ثم خرجت من ورائهن 7 بقرات أخرى هزيلة، هزيلة ضعيفة في غاية الهزال والضعف. فأخذنا، أي هزيلة، بأذنابهن، بأذناب السمين، فأكلتهن إلى القرنين، ولم يزد في حجم العجاف شيء. انفطرت هزيل، بلعت السمان، لكن بقيت ايش؟ هزيله هزيله لم تحمل. يقول صاحب كتاب انبياء الله: راى الملك نفسه وعلى طرف النيل واقفا يشهد بالرعب صرخات الابقار السمينه وهي تغيب في جوف الابقار الهزيله دون ان يزداد حجم الهزيله. ثم استيقظ الملك من منامه لحظات، ثم عاد إلى رقاله، فرأى 7 سنبلات خضر حسنة و7 أخرى يابسات دقيقة نبتت وراءها تماما، والتفت على الخضر الممتلئة الثمينة حتى غلبنا عليها. وتلاحظ أن الآية الكريمة لم تذكر غلبة السنابل الضعيفة على الجافة على السنابل الخضر الثمينة، ما ذكر. لماذا؟ اكتفاء بحال ذكر البقر، أي ما حصل للبقر حصل للسنابل، وهذا من الإيجاز البديع. نعم. وذلك قول الله عز وجل: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسة. يخطر سؤال في الآية، انتبه إليها: وقال الملك إني أرى 7 بقرات في أمان يأكلهن. أتى بفعلين مضارعين. وكان المفروض لما حكى الكلام عن ليلة سابقة أن تكون بإيه؟ بالفعل الماضي. كان المفروض أن يقول رأيته وأكلتهن، فلماذا قال أرى سبع بقرات مضارع، كمان يأكلهن مضارع، سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة. إذن الأصل أن يقول ذلك ويقص عن حالة ماضية، فلماذا استعمل المضارع؟ والجواب إنه عبر بالفعل المضارع باستحضار الصورة تعجبا من الرؤية ومن هولها، ولذلك كانت شديدة عليه فاستحضر في ذهنه كأن الصورة يراها الإيش أمامه، فعبر عنها بالمضارع من شدة تأثره بها. وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي الليلة التي بشر الله عز وجل بها يوسف بالمبشرات الثلاث. فما تقول هذه الرؤيا؟ نقول قولي هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. فلما أراد الله تبارك وتعالى ليوسف الفرج، كان طريق الفرج بواسطة رؤيا رآها الملك. وقد ذكرنا هذه الرؤيا بقول الله عز وجل، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ذكرنا هذه الآية وذكرنا رؤيا الملك وأنه قام فزعا وقصها على الملأ، فما تأويلها؟ إني أرى سبع بقرات. نقف عند شوي في علم الرؤيا حتى يعني نبين مكانتها. البقر في الرؤيا يؤول بعدة أمور، يطلق على المعيشة، ويطلق على الولد، ويطلق على النبات، ويطلق على الموسم، ويطلق كذلك على السنة. وتلاحظ أن النبات موسم سنوي، والولد موسم تقريبا 9 أشهر كذلك. هذه تعبيرات البقرة، والمعبر بقى بدقته وعلمه يستطيع أن ينزل البقر على أي شيء من هذه الأمور وفق حال إيش الرأي، ووفق الزمن، ووفق الظروف. لأن الرؤية قد تختلف. أنت إذا رأيت نارا في الشتاء، رؤيا نار في الشتاء تكون جميلة، لأن العرب تقول والنار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. لكن إذا رأيت رؤيا النار في الصيف دل على حمى وعلى حرارة. إذن المعبر دقته أن ينزل الرؤيا على الواقع، أن يختار واحدا من هذه الأمور. ولذلك ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن البقر إذا شهدت في الرؤيا وكانت سمينة ودخلت بلدا دل ذلك على سني رخاء، سني فيها فصل. وإن كانت عجافا مهزولة كانت سنين أو كانت سنوات شدة وبلاء. فإن دخلت البقر المدينة وكانت المدينة ساحلية على البحر دل على أن تجارة وقوارب وسفن تدخل إيش؟ تدخل ذلك البلد. وإن كانت المدينة لا بحر لها وشوهد في الرؤيا بقر يدخلها دل على فتن تصيب البلد يأخذ بعضها برقاب بعض، فتن متشابهة كتشابه وجوه البقرة، إن البقرة تشابه علينا هكذا. فإن كانت الأبقار صفرا دل على وباء يدخل البلد، وإن كانت الأبقار مختلفة الألوان شنيعة القرون فيدل على غزو من عدو. هذا تأويل البقر في الرؤيا. هذا تأويل البقر في الرؤيا. وعلى العموم يكون تأويل البقر زوجا أو خادما أو ولدا أو غلة أو سنة تطبع، لما يكون في السنة عادة من الولد والنبات والغنم. يقول أهل التفسير: استيقظ الملك من نومه وهو يحس انقباضا في صدره بعد الرؤيا واضطرابا، وسبب ذلك مشاهدته لهذه الرؤيا التي تشير إلى أن الناقص الضعيف الهزيل يأكل ويبتلع السمين القوية الخصم. كيف بقرة هزيلة تأكل وتبتلع بقرة كاملة؟ كيف سنبلة ضعيفة تأكل سنبلة كاملة؟ هذا السبب. فأحس بفطرته أن هذه الرؤيا تشير إلى أن أمرا غير محمود سيقع في مملكته شعب، وقدر أن هذه الرؤية تدل على شر، ولكن ما هو هذا الشر؟ لا أحد له. والشيء تقول لهذه الناحية أو الأمر إذا كان له وجوه وعلمت وجها من وجوهه أو وجهين من وجوهه المتعددة وجهلت الباقي، فإن غريزة حب الاطلاع تدفعك إلى أن تعرف بقية وجوه هذا الأمر. لو أن شيئا فيه عدة احتمالات عرفت احتمال غابت عنك الباقي، نفسك تدفعك إلى أن تعرف بقية الوجوه بقية الاحتمالات. فالإنسان يتشوق إلى تكميل المعرفة وأن يحيط بالوجوه كلها، وتكون الرغبة عنده قوية في إتمام الشيء الناقص، وبخاصة إذا كان الإنسان ملكا أو مسؤولا أو حاكما أو مشهورا، يحب يعرف كل وجوه إيش التي تحيط بالأمر. والرغبة التي رآها الملك دلت على شر من وجه وقعه، ولكن ما هو هذا الشر؟ يريد أن يعرف هذا الوجه. هذا السبب هو الذي قوى الرغبة في الملك أن إيش؟ أن يسأل عن تفسير الوجه. يريد أن يعرف كل الوجوه، أحس أنه في شر سيقع لكن ما هو؟ يريد أن يتبين حتى يحتاط للأمر. نعم، ولهذا السبب قد قوى الله عز وجل شوق الملك إلى معبر يحسن تعبير الرؤيا وتفسيرها حتى تتضح له الصورة من كافة الوجوه، ما يبقى شيء عليه معمى. ولذلك جمع أعيان البلد، أتى بالسحرة، أتى بالكهان، أتى بالملأ، أتى بالعلماء، أتى بالمنجمين، أتى بأشراف القوم كما ذكر صاحب رؤي البيان، وقال لهم بلهجة المكرم، لأنه نخب الأمة إكرام، يعني أكرمهم لما عندهم من العلوم ومن المعارف. قال: يا أيها الملأ، تكريم كلمة ملأ، الملأ الذين إذا جلسوا ملأوا العيون، إنهم مهابة إنهم مكان. إذا خاطبهم بلغة التكريم: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا القصيدة عليكم إذا بتعرفوا اكتبوها، إن كنتم للرؤيا تعبرون. كأن الملك يشك في إيش؟ في معرفته. يقول صاحب كتاب حياة يوسف: من شدة اهتمام الملك بالرؤيا دعا أهل المشورة عنده وطلب منهم تأويله، وقال: بينوا لي حكم هذه الرؤيا. وكلمة إن كنتم للرؤيا تعبرون من مأخوذة؟ مأخوذة من العبور، تقول عبرت من شط إلى إيش؟ بلا شرط. وأخذت العبرة أي فتشت عنها وبحثت حتى أخرجتها من الباطن إيه؟ إلى الظاهر. ومنه كلمة العبارة تعبر بها من شاطئ إلى شاطئ. إذن كلمة تعبرون نعم تقول عبرت النهر إذا بلغت شاطئه الآخر. والذي يعبر الرؤيا ويفسرها تبه إنما ينقلها من شط إلى شط، ينقلها من شط الخيال الرؤيا لإيش؟ ليطبها على قالب الواقع فيفسرها تفسيرا ماديا إيش حتى ينتبه بقى الرأي إيش ماذا ينتظر من أمور الدنيا. إذن يعبر بالرؤيا من عالم الخيال والمنام إلى عالم الواقع. إن كنتم بالرؤيا تعبرون نعم. ويقال عبر الرؤيا وعبر الرؤيا بمعنى واحد، ومنه قول الشاعر رأيت رؤيا فعبرتها وكنت للأحلام عبارا. رأيت رؤيا فعبرتها والعبر وعبر. إذن عبر وعبر بمعنى واحد، رأيت رؤيا فعبرتها وكنت للأحلام عبارا. ومن طبيعة الرؤيا أنك إذا رأيتها تدفعك إلى أن تعبرها، ولذلك قال العلماء الرؤيا تطلب التعبير. الرؤيا تطلب التعبير لأن المعاني تظهر في الصور الحسية منزلة على المرتبة الخيالية أتبين في الواقع ماذا هي. والرؤيا يؤخذ منها الاستئناس والتبشير أو التحذير،